اليوم ما عرفتك كل شي تغير، أنا تغيرت، الناس حولي تغيرت، شو كنت بدونك؟ ولا شي. ولو ترجع تغيبي عني هلا برضو برجع ولا شي. أنا ما بعرف كيف حياتي مرت عادي بدونك، كيف كنت عايش ضايع مش موجود أصلا. بس بيوم كل شي تغير بهاي الدنيا، وهو يوم ما عرفتك. يوم ما عرفتك ما بعرف ليش ارتحتلي، كل شي فيكي شدني خلاني ما اعرف احكي. ولما بشوفك ما كنت بعرف شو بيصلي، بنسى كل شي حوالي، ما بشيل عنك عيني، حتى لو بعدتي عني بتضلك في بالي مرسومة خيالي. كيف حتغيبي عن تفكيري وانتي اميرة كل احلامي؟ ما نامي كلامي بوهامي، بتكوني انتي لتكوني انتي بحياتي كل المعاني. ويوم ما شفتك عرفت ان انتي البنت اللي تمنيت طول عمري تكوني بجنبي، وتنسيني كل سنيني اللي مرت واللي انحرمت من احضانك من حنانك معنى الحب اللي جواتك. ويوم ما شفتك عرفت ان انت البنت اللي انا حلمت فيها اللي دورت عليها، حبيتك حبي بتحدى كل العالم كل الناس. اي انسان حاول في يوم منه يبعدنا او يحسدنا على حبنا، لانه لزينا بهاي الدنيا نواجد بس ليحب يتغرى الناس بالحب تتعلم منه وتحكي عنا تحكي عني تحكي عنك. تحاول توصف الحب اللي فيي إيلك للي منك، نسيت الدنيا نسيت بحضانك حالي مش عارف مالي، فيش غيرك شاغل بالي بكل هاي الليالي. لو كل كلامي حلو انتي احلى وعمري بدا. يوم عرفتك انتي حبيتك بعيوني وقلبي خبيتك، وبكل احلامي ناديتك هيدا كلام، والقلب الطيب نقيته من بين قلوب حبيته فيه كلام كان كله حب وغرام. يوم ما عرفتك انملكت، انت ملكتي كل شي فيه، خليتيني اعمل المستحيل لضل جنبك، وتحديت كل الدنيا وتغيرت وغيرت كل شي فيه كل شي عندي كل الدنيا وكل البشر. بس تتمنى رضاكي انتي لانك شككتيني انك ملاك من بين البشر، لاني حسيت معك بشي ما حسيته عند البشر. بتمنى تضلي بجنبي تكوني الا ولادي، نكبر مع بعض اكبر معك تكبر معي ليوم ما اشوفك في جدي لحفادي. كل شي فيكي ما كان عادي بحروف اسمك عبي كتابي وامحي ما